بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس السابع. في هذا القبر يقولون ما عمل به هذا إلا أن له شأنا وأنه ينفع ويضر ويقضي الحوائج وما أشبه ذلك، فسدا للذريعة تمنع هذه الأشياء على القبور. نعم. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم. نعم. الحديث ما هو، والترجمة ما هي؟ الغلو في القبور، باب النهي عن الغلو في القبور. من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ هذه التراجم التي ترجم بها الشيخ في هذا الكتاب المبارك لحماية التوحيد. نعم. قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله. نعم. المتخذين عليها المساجد الذين يبنون مساجد عليها أو يصلون عندها ولو لم يبن مسجد، لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ما بلازم أنه يبنى. نعم. قوله والسرج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. نعم. أبو محمد المقدسي الموفق بن قدامة صاحب المغني يقول: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. لو كان اتخاذ السرج عليها مباحا لما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. لعن صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. لم يلعن من فعله لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. نعم. هو الأصنام ما عبدت إلا بهذا السبب. يقولون هذه على قوم نوح، ما وقعوا في الشرك إلا بهذا السبب، لما غلوا في الصالحين ووضعوا صورهم على المجالس صار هذا وسيلة إلى أن اتخذوهم أربابا من دون الله. أول شرك حدث في الأرض كان بسبب هذا على عهد نوح عليه السلام. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. نعم. لأن الرسول لعن من فعل هذا، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فضابط الكبيرة ما ختم بلعنة أو غضب أو نار، هذا ضابط الكبيرة، ما ختم بلعنة، لعن الله من فعل كذا، أو غضب الله على من فعل كذا، أو غير ذلك من الزواجر. نعم. قوله رواه أهل السنن، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي. رواه أهل السنن، السنن الأربع: سنن أبي داود والترمذي، وسنن أبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، هذه السنن الأربع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل في هذا الباب، يعني. نعم. الأولى: تفسير الأوثان. تفسير الأوثان: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أنه الغلو في القبر ولو لم يبن عليه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعتادون التردد عليه، ولا بيوتكم قبورا لا تصلون فيها صلاة الليل، فهي مثل القبر، إذا لم يصلى فيه صلاة الليل ويتلى فيه القرآن صار مثل القبر. لا تجعل بيتك قبرا، بل اذكر الله فيه واقرأ القرآن وصلي في الليل حتى يكون بيتك نورا لا قبورا. نعم. الثانية تفسير العبادة. نعم، تفسير العبادة. العبادة، لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما معنى العبادة؟ معناها الغلو في القبر، تردد عليه، صلاة عنده، توسل بأصحاب القبور. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور وتوعد على ذلك. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، بها قرن بهذا النهي أن هناك من الأمم السابقة من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يبنون المساجد على القبور، كانوا يبنون المساجد على القبور، فالرسول نهى عن ذلك وحذر منه لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. اشتد غضب الله، الحديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، شدة الغضب من الله، هذا يدل على أن هذه معصية كبيرة، معصية كبيرة، وهذا أكبر من الشرك ووسائل الشرك. نعم. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. فرأيتم اللات والعزى، فيها قراءتان، اللات بالتشديد، كان رجلا يلت السويق للحجاج ويطعمهم تقربا إلى الله، رجل صالح يطعم الحجاج، فلما مات جعلوا قبره مسجدا وصاروا يترددون عليه، صار من أكبر الأوثان الثلاثة اللات، بدأ به اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وهذا كان رجلا صالحا ولما مات عكه على قبره. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، معرفة يعني جعل شيء يشير للناس أنه قبر رجل صالح، والمفروض أن القبور لا تميز بعضها عن بعض، لا قبور الصالحين ولا من دونهم، لا تميز القبور وتكون صفتها واحدة، بحيث لا يكون لبعضها ميزة على بعض، يقال هذا قبر عالم وهذا قبر سيد وهذا قبر، لا، قبور سواء، القبور سواء، لا تعرف هذا من هذا. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم، أن اللات اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، أنه كان رجل محسن، رجل صالح، كان يطعم الحجاج ويلت لهم السويق تقربا إلى الله، فلما مات جعلوا قبره مزارا وجعلوا قبره يتبركون به. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور النساء، وفي رواية زائرات، حتى لا يقال هذا نهي عن تكرار الزيارة، وإنما الرسول نهى قال زائرات حتى ولو مرة واحدة فإنها تحصل عليها اللعنة. ليه؟ لأن النساء ضعيفات، فإذا رأت قبر قريبها فإنها تجزع تتسخط من موته، فلذلك منعت النساء من زيارة القبور. وأيضا لو سمح للنساء بزيارة القبور خرجت المرأة إلى زيارة القبور يطمع فيها الفساق فتحصل الفتنة بذلك، فهذا سد أيضا لذريعة الزنا بعد سد ذريعة الشرك. المرأة لا تزور القبور. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها السرج، لعن زائرات أو زوارات القبور والمتخذين، يعني ولعن المتخذين عليها المساجد يعني المصليات والسرج الإضاءة، فالمقابر لا تضاء خشية من الغلو، وإذا احتاجوا إلى إضاءة لدفن الميت يأتون معهم بسراج أو نحوه أو يعني كهرباء يحملونها معهم، مصباح كهربائي يدوي يحملونه معهم، فإذا فرغوا ذهبوا به ولا يبقى في المقبرة إضاءة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب، يعني جانب التوحيد، حماه مما يخل به، ما يخل به حماه حماية تامة حتى لا يتطرق إليه خلل. حمى التوحيد من جميع النواحي ونهى عن الوسائل التي تخل بالتوحيد، كل هذا حماية للتوحيد وحرصا على حفظه، فيجب على المسلمين أن يحرصوا على التوحيد وأن يتعلموا ما هو التوحيد وأن يعملوا به، عكس الذين يقولون الناس كلهم مسلمين وكلهم موحدون ولا حاجة إلى تعلم التوحيد، تعلمون المسلمين التوحيد هم مسلمون. نقول نعم هم مسلمون، لكن ما يعرفون أحكام التوحيد وأحكام العقيدة إلا بالتعلم، إلا بالتعلم والتفصيل. نعم. قال الشارح رحمه الله: الجناب هو الجانب. نعم. جناب التوحيد يعني جانب التوحيد، جانب التوحيد هو الجناب. نعم. والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. نعم. حمايته عن أمرين: حمايته من الشرك، حماية التوحيد من الشرك لأن الشرك يبطل التوحيد، ثم حمايته أيضا مما يوصل إلى الشرك وهي وسائل الشرك. حماية التوحيد من وسائل الشرك التي توصل إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، الله جل وعلا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات: رسول منكم، يعني من جنسكم ومن قومكم تعرفونه، ما هو أجنبي ما تدرون من أين جاء ولا وش عقيدته، ولا هو منكم عاش معكم، وتسمونه الأمين، كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالأمين قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، يعرفونه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، هذه الصفة الثانية، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، كان رحيما بالمؤمنين، كان يكره المشقة لهم ويحب التسهيل لأمته عليه الصلاة والسلام، لا يعنتهم ولا يشق عليهم، هذه من صفاته: عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة: بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين الرؤوف، يرأف بهم غاية الرأفة والإحسان. الصفة الرابعة: رحيم، رحيم بالمؤمنين، يرحمهم ويعطف عليهم ويواسيهم بنفسه في الطعام والشراب ونحو ذلك مما ينفعهم، هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي وصفه الله بها في هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما وجه المناسبة سياق هذه الآية في هذا الباب؟ إذا كان الرسول يتصف بهذه الصفات فإنه أيضا بمقتضى هذه الصفات أن يبعد أمته عن الشرك ووسائله، يبعدهم عن وسائل عن الشرك وعن وسائل الشرك، حماية لهم ونصحا لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم. ابن كثير في تفسيره المعروف الذي هو بأيدينا تفسير جليل، تفسير مفيد، فهو بعد ابن جرير في النقاء وفي صحة ما فيه وفي نفعه شيء معروف، هذا تفسير ابن كثير يأتي بعد تفسير ابن جرير. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم. نعم، هذا من منة الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم. نعم، يعرفون نسبه حتى لا يقولوا ما نعرف هالشخص هذا، أنا ندري عنه، ربما أنه غاش، ربما أنه لا، يعرفون نسبه منهم، يعيش عاش بينهم صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة الأولى. نعم. كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فهو إجابة لدعوة إبراهيم، رسولنا صلى الله عليه وسلم إجابة لدعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم، يعني بني إسماعيل، رسولا منهم، استجاب الله دعوة خليله إبراهيم فبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، قال رسولا منهم من نسبهم ومن جنسهم ومن مساكنيهم في بلدهم. نعم. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. نعم، أبو جعفر بن أبي طالب هاجر مع الصحابة إلى الحبشة عند النجاشي ملك الحبشة، وكان لا يظلم أحد عنده، وكان على دين النصارى لكنه على الدين الصحيح من دين النصارى، فلما قدموا عليه سألهم عن هذا الرسول الذي بعث فيهم، فبينوا له أنه منهم وأنه من بلدهم وأنهم يعرفون نسبه وأنه جاءهم بقرآن وجاءهم بالهدى. نعم. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد وكذلك إن الله بعث فينا رسولا منا قبل أي قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى، والمغيرة بن شعبة قبل أن يسلم قال لرسول كسرى جمعهم ملك الروم جمعهم في الشام، كان أهل الحجاز يذهبون إلى الشام للاتجار، فلما بلغوا مبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجاز جمع قال هاتوا لي اللي قادمين من الحجاز، فوجدوا هؤلاء الجماعة فجاء بهم عنده وجمع قومه كسرى ملك الروم، سألهم عن هذا الرجل وهم مشركون ولم يقدروا أن يكذبوا مع أنهم كفار يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقدروا أن يكذبوا فأجابوه بالجواب الصحيح عن هذا الرسول. نعم. كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. نعم. وذكر الحديث. نعم. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه، سفيان بن عيينة هذا فقيه الحجاز، وهناك سفيان الثوري هذا فقيه العراق. نعم. عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. نعم. وقوله نعم ولد صلى الله عليه وسلم من أبوين شريفين معروفين، ولم يصبه شيء مما يصيب مواليد الجاهلية من أنهم ينشأون على تغيير الفطرة ويحرفون عن الفطرة الصحيحة. نعم. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته، يعني يتعبه ما يتعبكم، ف فهو لا يريد التعب لأمته، فإذا تعب أحد من أمته فالرسول يتعب عليه الصلاة والسلام من الشفقة عليه. نعم. أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. بعثت بالحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، السمحة التي لا مشقة فيها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهي ملة سمحة ولله الحمد، على حسب ظروف الإنسان المريض والكبير تعاملهم بما يستطيعون ولا تشق عليهم، الصغير أيضا الشريعة تعاملهم على حسب استطاعتهم. نعم. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر. نعم. إن هذا الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم، يسر، ليس فيه مشقة، المشقة موضوعة، فالمسافر له أحكام تختلف عن أحكام المقيم، المريض له أحكام تختلف عن أحكام الصحيح، الجاهل له أحكام تختلف عن أحكام العالم، الشريعة تتمشى مع أحوال الناس ولا تكلفهم ما لا يطيقون أو ما يشق عليهم. نعم. وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. نعم. قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم. نعم. كان متفانيا صلى الله عليه وسلم في طلب هدايتهم، ويأسف إذا لم يهتدي أحد منهم، يأسف لذلك ويشق عليه، لأنه يريد لهم الخير. نعم. ولا يريد لهم الشقاء. نعم. قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. نعم. ما أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، حريص عليكم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. نعم. الرسول بين لأمته كل ما يحتاجون إليه، ما ترك عليهم تقصيرا في دينهم أبدا، دينه كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد تكامل هذا الدين، فليس فيه نقص. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. وصدق صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا يباعدهم عن النار ويقربهم من الجنة إلا وبينه لهم غاية البيان. نعم. قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. واخفض جناحك، يقول الله لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني تواضع لهم. خفض الجناح هو التواضع، تواضع لهم، سهل عليهم أمور دينهم، لا تكلفهم ما يشق عليهم. نعم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. نعم. قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب. هذا وجه سياق المؤلف هذه الآية في هذا الباب. نعم. وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه. نعم، ما ترك شيئا، ما ترك شيئا يقربهم من النار إلا وحذرهم منه، وما ترك شيئا يقربهم من الجنة إلا وبينه لهم ودعاهم إليه عليه الصلاة والسلام. نعم، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيه، نهى عن الشرك ونهى عن الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك حماية للتوحيد والعقيدة. نعم، وأبلغ في نهيهم عنها. نعم، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك. كل هذا جاءت الأحاديث بالنهي عنه وإبعاد الأمة منه، الغلو في القبور، الصلاة عندها، التردد عليها بالاعتقاد فيها أنها تنفع وتضر. نعم، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. نعم، المؤلف ساق أحاديث في هذا الباب من تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور وتعظيم القبور أكثر من ما تستحق، كل هذا حماية للتوحيد وحماية للعقيدة الصحيحة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. نقف عند هذا. نعم، أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: خلال زيارتي لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سلمت على الأموات في مقبرة أحد ولا أعلم بالحكم، فماذا علي؟ ليس عليها شيء، ما دامت لا تدري ليس عليها شيء، لكن لا تعيد هذا الشيء أو تعود لهذا الشيء. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم وضع الإنارة على السور الخارجي للمقبرة؟ لأي شيء توضع الإنارة؟ ما يصلح هذا. عندما يدفن الميت بالليل يأتون معهم بمصباح كهربائي ونحوه ويسرجون القبر حتى يدفنوا ثم يذهبون به. الآن وضعت في المقابر، مقابر الرياض، وضعت أفياش في سور المقبرة، وهذه الأفياش عندها أسلاك كهربائية تشبك عند الدفن، فإذا فرغوا يفصلون هذا السلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ خلفه؟ نعم، ما يستقبل شيء منه، إذا جاء عن طريق عن جهة الشمال ما يستقبل، أمامه مثلث، أمامه جدار مثلث ما يستقبل شيء من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلوه مثلث حتى لا يستقبل جدار القبر، فأنت تصلي شمال القبر وليس أمامك جدار. نعم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يقول ابن القيم. نعم، من جهة الشمال مثلث ما تستقبل شيء من جدار القبر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من اعتقد أن الله جعل هذا القبر مباركا أو تلك الشجرة مباركة، هل اعتقاده هذا شرك أصغر أم وسيلة؟ هذا وسيلة إلى الشرك، مش يدراه أن القبر مبارك، مش يدريه، ما هذا تخرص ولا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نجزم بشيء إلا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يعيش في بلدنا ويسمع القرآن ويقرأه، ويعرف أن هناك من يحذر من الذهاب للأموات والاستغاثة بهم، فهل يكفر ابتداء أم لا بد أن أجلس معه وأقيم؟ يقول: فهل يكفر ابتداء أم لا بد أن أجلس معه وأقيم عليه الحجة؟ نعم، هو إذا كان يتقرب إلى الأموات بأنواع العبادة هذا شرك أكبر، فلا بد أن يدعى إلى التوحيد ويبين له أن هذا الشرك يتنافى مع التوحيد ومع العقيدة، وأنت مسلم تصوم وتصلي وكيف تهدم أعمالك بهذا الاعتقاد، فيبين له هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلادنا يضعون على طرفي قبر الرجل حجرين ليعرف أنه قبر، ولكنهم يميزون قبر المرأة بوضع 3 أحجار، هل لهذا أصل؟ الأمر سهل في هذا، ما فيه أصل، ما أعرف أصل في هذا. أما وضع حجرين على طرفي القبر هذا شيء معروف، حتى لا يداس، حتى لا يمتهن، لا بأس بذلك. أما وضع الحجر في الوسط هذا ما له داعي، لا الرجل ولا المرأة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز الكتابة على القبر اسم الميت وسنة وفاته؟ لا يجوز هذا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور وعن إسراج القبور وعن تجصيص القبور، ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم وضع حجر لا يعرفه إلا أنا وأقاربي على القبر؟ لا بأس بذلك، وضع الحجر لأجل زيارة قريبك وأخيك لا يعرفه إلا أنت، ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كتبت على قبر جدي على الصخرة جدي رحمه الله، فماذا أفعل؟ امسح الكتابة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الاجتماع بعد الجنازة، بعد دفن الجنازة عند أهل الميت، هل هو مخالف للسنة خاصة إذا كان من عادة أهل البلد؟ إيه نعم، لا، ما في اجتماع، العزاء ما يجتمع له 3 أيام ويجتمعون ويعطلون العمل، ما يجوز هذا. قال أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، لا يجوز هذه الاجتماعات وهذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الذي يصلي في المساجد التي فيها قبر وتم نصحه كثيرا ولم يستجب، وما العمل معه؟ حكمه أن صلاته باطلة ولم يصلي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى كلمة وثنا؟ الوثن هو الشيء الذي يعبد وليس على صورة، كالقبر مثلا، الشجرة الذي ليس على صورة هذا يسمى وثن، والذي على صورة إنسان أو حيوان هذا يسمى بالصنم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور؟ نعم. يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور؟ لا، المشروع عند القبور تسلم على الميت وتدعو له، وإذا ختمت بالصلاة على النبي، ختمت الدعاء بالصلاة على النبي فلا بأس. يصير هذا تابع للدعاء ما هو من أجل القبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الجواب على من يقول أن رواية زوارات تفسر رواية زائرات؟ لا، ما تفسرها، بل يدل زائرات يدل على أن الزيارة ولو كانت مرة واحدة لا تجوز، وزوارات المكثرات من الزيارة، وهذا أشد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله تعالى: لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا، يا أخي ما جبت الآية، غلبوا على أمرهم، أهل سلطة، أهل سلطة غلبوا على أمرهم وضعوا المسجد، وليس هذا من الشرع، إنما هو من أجل سلطتهم على هذا. نعم. فهذا ذم لهم، هذا ذم لهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لماذا دفن أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه مع وجود الدليل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود الدليل على المنع من البناء على القبور؟ تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم صاحباه الخاصان من الذين هم أخص الصحابة به صلى الله عليه وسلم، شرفهم الله بأن دفنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمكانتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة زيارة قبر أخيها الكافر؟ لا، تزوره للاعتبار لا بأس، أما تزوره لتدعو له وتستغفر له ما يجوز هذا، ما دام أنه كافر أو مشرك. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الصانع الذي يصنع قطع الرخام التي يكتب عليها في القبور، هل يأثم؟ بلا شك أنه يأثم إثما كبيرا، لأنه أعانهم على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وأيضا أكل ثمن هذه الكتابات وهذا العمل، هذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى نعرف مدخله ومخرجه؟ يعني نعرف وجوده فينا في أسفاره وفي إقامته، والله أعلم، معروف لديهم لأنه نشأ بينهم، وكانوا يسمونه بالأمين، يسمون الرسول في الجاهلية يسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام، وكانوا يودعون عنده الودائع لأنهم يثقون به عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل القبر إذا كان في فناء المسجد يأخذ حكم ما إذا كان داخل المسجد؟ إذا كان القبر متصلا بالمسجد فإنه لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد. أما إذا كان القبر خارج المسجد وبينهما فاصل من طريق، فاصل من طريق أو فضاء، فلا بأس بذلك. أما القبر المجاور للمسجد فلا يفصل بينهما إلا جدار، هذا لا تجوز الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تقدم لابنتي رجل واتضح لي أنه لا يصلي الفجر إلا عندما يصحو من النوم بعد طلوع الشمس، فما العمل معه قبل العقد؟ لا تزوجه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقوم لصلاة الفجر، يصلي مع المسلمين فإذا تاب والتزم صلى مع المسلمين فلا بأس أن تزوجه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قول أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما؟ سببه أن رجلا من المشركين أو من أهل الكتاب قال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، أمرنا أن نستجمر بثلاثة أحجار، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالماء، وأمر. فهذا سببه أن الرسول علمهم حتى آداب قضاء الحاجة، علمهم كل شيء يحتاجونه حتى آداب قضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تغيير مكان القبر للحاجة؟ يقول: ما حكم تغيير مكان القبر للحاجة؟ يعني نقل الميت من قبر إلى المقبرة؟ لا بس، هذا واجب، واجب إذا كان في نقله حماية له وتخليصا له من الأذى، فهذا واجب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود بأن النجاشي كان على دين النصارى الصحيح؟ إيه نعم، كان على دين النصارى الصحيح، ثم أسلم رحمه الله، أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما مات النجاشي بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بموته، وقت موته جاءه الوحي من السماء، فخرج بأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام، ورحم الله النجاشي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز وضع إحداثيات القبر في الأجهزة الحديثة؟ يقول: هل يجوز تحديد القبر بوضع إحداثياته في الأجهزة الحديثة؟ وش الحاجة إلى هذا؟ هذا إنما يعمل للحاجة، إما لنقل الأموات، وإما مر عليهم طريق، وإما لابد من حاجة. نعم. أو إنهم جاءهم شيء يكدر عليهم من المياه أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل النساء اللاتي يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأولات، هل يسلمن من وقوع اللعن عليهن؟ يعذر بالجهل، لكن لا يجوز بعد العلم، لا يجوز لهن الزيارة. أما إذا فعلنا هذا بجهل، الجهل يعذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مقبرة بلدنا نبتت فيها أشجار كثيفة وكأنها غابة على القبور، هل الأفضل أن تزال هذه الأشجار أو تترك؟ إيه نعم، الأفضل أن تزال هذه الأشجار، تقطع لئلا يعتقد فيها التبرك أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة مقالات تدعو إلى مذهب الإرجاء، حيث تقرر أن تارك العمل بالكلية مؤمن ناقص الإيمان، وينسبون هذا إلى السلف كقول ثان لهم، فما توجيهكم وفقكم الله؟ هذا كلام باطل، نسبته إلى السلف كذب، ولا يجوز ترويج مذهب الإرجاء، يجب تعليم مذهب أهل السنة والجماعة، لا مذهب المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك داعية في بلدنا خارج هذه البلاد يقول: الآن يوجد سلفية جديدة، ويطلق على هذا المسمى على من يتمسك بالكتاب والسنة وآثار السلف، ويقصد في ذلك مشايخ السعودية. يقول كيف نرد على ذلك؟ سلفية هذه ما هي جديدة، هذه سلفية متبعة على آثار السلف، ما هي جديدة محدثة. نعم، هذا كلام لا معنى له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلدنا بعد الدفن يقول الإمام الفداء، ويعني قراءة سورة الإخلاص 11 مرة فداء للميت، هل لهذا؟ هذه بدعة، هذه بدعة يجب تركها والتحذير منها. الذي ورد بعد الدفن أنهم يقفون على القبر ويستغفرون له، وقف صلى الله عليه وسلم على القبر وقال لأصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. هذا السنة التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في فرنسا امرأة أسلمت والحمد لله، لكن أسرتها غير مسلمة، فكيف تتعامل مع أبيها وأمها؟ تبر بأبيها وأمها، ولكن لا تتبعهم على دينهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من باب المكافأة لا من باب يعني البر بهما الذي هو الموافقة على ما هم عليه، لا، لكن الإحسان إليهما لأنهما أحسن إليك. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. انتبهوا، صاحبهما مشركين، صاحبهما في الدنيا معروفة، أحسن إليهما وبر بهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا مهندس في بلاد كافرة وأريد الهجرة إلى بلد الإسلام، ووجدت عملا في بلاد المسلمين إلا أنه في أحد البنوك، فهل أقبل ذلك العمل حتى أجد أحسن منه؟ لا، الأعمال كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ستجد إن شاء الله العمل النزيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من تأخر عن الصلاة بنوم أو بسبب زحمة السيارات، هل الأفضل له أن يصلي في بيته أو في المسجد؟ المسجد إن كان يجد فيه أحد يصلي يصلي معه، هذا طيب، ما إذا المسجد انتهى ولا فيه أحد يصلي في بيته، ما هو لازم يروح للمسجد، قد يكون المسجد بعيدا يشق عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لمس المرأة يبطل بشهوة يبطل الوضوء؟ نعم، لمس المرأة بشهوة مباشرة من غير حائل ينقض الوضوء. أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في شرحكم في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني: ولا يجوز للإنسان صناعة المخترعات المدمرة والأسلحة الفتاكة للبشرية والأسلحة المهلكة للبشرية، وإنما يصنع الآلات المعينة المعينة على عمارة هذا الكون ونفع البشرية. السؤال يقول: كيف يكون توجيهكم في صنع الدول الإسلامية لبعض هذه المخترعات لتواجه الأعداء؟ لا، الأسلحة الفتاكة لا تجوز، أما الأسلحة التي يدافع بها وليست فتاكة فلا بأس بها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من رباط الخيل، فإعداد القوة على الوجه المناسب لا الوجه المدمر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع والقصر في طلعة البر؟ إذا كان يقصد مسافة معينة تبلغ 80 كيلو فأكثر فإنه يقصر ويجمع لأنه مسافر. أما إذا كان خرج ولا يدري وين ينزل فيه هذا لا يقصر ولا يجمع لأنه ليس مسافر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لصاحب العمل أن يأخذ من مكفوله مبلغا شهريا مع العلم أن صاحب العمل لا يستطيع توفير المال للعامل؟ هذا يرجع فيه إلى نظام العمل والعمال، ولا يخالف النظام الذي وضعته الدولة للاستقدام والعمالة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول البعض يا عزتي له عندما يصاب الشخص بمصيبة؟ هذه كلمة عامية ما يتركها. نعم. أحسن يدعو له، بدل يا عزتي له يدعو له إذا كان مصابا، يدعو له بالأجر والثواب ويواسيه ويعزيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه امرأة مقيمة داخل المملكة ووالدها خارج البلاد، وهو الآن مريض مرضا شديدا وتريد السفر إليه، وزوجها لا يستطيع السفر معها. تقول: هل يجوز أن تسافر دون محرم؟ والله ما يجوز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية: أن تسافر مطلق، ولم يذكر مساء يوم أو يومين. فما تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وبإمكانها أن تتصل على أبيها بوسائل الاتصال وتدعو له وتسلم عليه، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن، يقول: ما معنى بيع الدين بالدين؟ بيع الكالي بالكالي، يعني تبيع عليه 10 ريالات، تبيع عليه 10 جنيهات مثلا في 100 ريال مثلا مؤجلة، 10 جنيهات مؤجلة 100 ريال مؤجلة، كل منهما مؤجل، هذا بيع الدين بالدين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقصر الصلاة طالب العلم الذي لا يعرف تاريخ رجوعه إلى بلده علما أنه أخذ تأشيرة زيارة؟ إذا كان يبي يطلب العلم يعرف أن العلم هو بيوم ويومين، هذا يبي يقيم لطلب العلم، فلا يقصر ولا يجمع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل فاتته ركعة في صلاة الظهر ثم سلم الإمام، ثم قام ليتم صلاته فجاءه شخصان وجعلاه إماما. لا، ما يصلح يصير إمام وهو كان مأموما، فلا يتحول إلى إمام. رجلان جماعة يصلون الحالة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل للقاتل عمدا أن يصوم 2 متتابعين؟ لا، الكفارة إنها في قتل الخطأ، أما العمد فليس فيه كفارة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عليه التوبة إلى الله عز وجل، وتمكين أولياء الدم من القصاص منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فاتتني صلاة العصر إلى وقت صلاة المغرب، ووجدت جماعة يصلون المغرب، هل أصلي معهم المغرب أم أصلي العصر أولا؟ صل معهم المغرب، وإذا جلسوا بعد الثالثة فإنك تقوم للرابعة، تقوم للرابعة وتكمل صلاتك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا موظف حكومي في إحدى دول في أحد الدول الإسلامية، وكلفتني الحكومة بشراء كلاب للحراسة. أنا يقول: أنا موظف حكومي في إحدى الدول الإسلامية، وكلفتني الحكومة بشراء كلاب للحراسة للتفتيش عن المتفجرات، فهل يجوز لي القيام بذلك؟ لا يجوز بيع الكلب. الرسول نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، لا يجوز بيع الكلب. لكن أن يبذل شيء من غير ثمن، ما يعتبر ثمن، يبذل شيء للحصول عليه ولا يعتبر بيع وثمن، هذا أسهل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يكفر من يقول أن تخلف المسلمين اليوم سببه هو التمسك بدين الإسلام؟ إذا كان يعتقد هذا فهذا كفر والعياذ بالله. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.